اقول لك حاجه ما تزعلش مني، احنا كتير مننا ميكانيكي البق بيعرفوا يقولوا كلام حلو، بيعرفوا يتكلموا، بيعرفوا يقولوا كلام جامد، بيعرفوا يمرهموا الناس اللي حواليهم ويوهموهم انهم يا ما هنا ما هناك، بس بتوع كلام ساعة المواقف الا في الفتنه سقطوا. كان فوق والناس بتحسبه داعية، والناس بتحسبه طالب علم، والناس بتحسبه متدين. ساعة الجد، ساعة المواقف اتفضح لانه بتاع كلام مش بتاع مواقف. في علم الادارة في قاعدة كبيرة قوي عند علماء الادارة في العالم، يقول لك كل ما لا يمكن ان يقاس لا يمكن ان يدار. حاجة ما اقدرش اقيسها اديرها ازاي؟ انت عايز تعرف التزامك، انت متدين بجد ولا لا، انت من اهل الفتح ولا لا، قيس التزامك. القرآن والسنة مليانين مقاييس، ما تعيش في الوهم يا ابني، ما تعيش نفسك في الوهم وتعيش ناس حواليك في الوهم.